ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والسير كثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء هذان خصمان اختصموا في ربهم الذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منا من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور الله الله يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير تجري من تحتها النار. تحلون فيها من أساور من ذهب يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها ولباسهم فيها حرير وهدوء إلى الطيب من القول وهدوء إلى صراط الحميد. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه عذاب أليم. وإذ بوحنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وإذ بوانا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي والطائفين والقائمين وركع السجود. وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا وطهر بيتي